بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا من جملة ما بين الله تبارك وتعالى فيه كذب بني إسرائيل، وأنهم قد تعلقوا بالأماني والأوهام. فمن جملة أوهامهم وأمانيهم الكاذبة أنهم قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. النار نار الآخرة، يعني قالوا بأنه مهما وقع منا من ذنب فإن الله لا يعذبنا في النار إلا أيام معدودة نبقى فيها، ثم بعد ذلك يكون مآلنا الجنة. قال جل وعلا ردا على زعمهم الباطل هذا: قل أتخذتم عند الله عهدا، هل عندكم عهد من الله، ميثاق مؤكد أعطاكم الله تبارك وتعالى في هذا الأمر وعاهدكم بأنه مهما وقع منكم من كفر وتكذيب و إنهم أمروا ببقرة بهذه الوصف الجديد وهي أنها لا فرض ولا ذكر، ثم شدد عليهم رسولهم فقال ففعلوا ما تؤمرون، يعني نفذوا الأمر الذي يأمركم الله تبارك وتعالى به. لكن انظر ماذا يكون منهم بعد ذلك، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ما اللون الذي يريد الله تبارك وتعالى يعني أن تكون عليه البقرة هذه الموصوف التي يريد الله أن يذبحها. وهذا كذلك تعنت، والله تبارك وتعالى قبل هذا لم يشترط عليهم لونا من الألوان. فلما شددوا على أنفسهم على هذا النحو فإن الله تبارك وتعالى شدد عليه. قال إنه يقول، قال أي موسى عليه السلام، إنه إن الرب الإله سبحانه وتعالى يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اللون الأصفر معروف، فاقع لونها يعني صفرة فاقعة زاهية، تسر الناظرين يعني من ينظر إليها على هذا يعني يسر بلونها الجميل. كان المفروض كذلك أن يبادروا إلى تنفيذ الأمر الإلهي، وقد تنزل معهم الرب تبارك وتعالى واختار لهم لون من هذه الألوان، وهذا يمكن أن يصدق على أبقار كثيرة على هذه الصورة تحت أيديهم، لكنهم لم يبادروا كذلك إلى تنفيذ الأمر. قالوا أي بنو إسرائيل لرسولهم: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، فقد وجدوا أن هذا الوصف بقرة متوسطة العمر صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، وجدوا أن هذا الوصف ينطبق على أبقار كثيرة، وحبوا أن يشددوا على أنفسهم كذلك، فقالوا إن البقرة تشابه علينا، وكأنهم يظنون أو يريدون أن تكون بقرة واحدة معينة هي التي يريدها الرب تبارك وتعالى. وقالوا كلمة كانت هي يعني طوق النجاة لهم بها، تجاوزوا هذه المحنة، وهي قولهم: وإن إن شاء الله لمهتدون. إن إن شاء الله لما ردوا الأمر إلى مشيئة الله وأنه سيهديهم، فإن الله تبارك وتعالى تجاوز عنهم، ولو لم يقولوا ذلك لما هدوا قط إلى أن ينفذوا الأمر الإلهي بعد تعنتهم المرة تلو المرة. قال أي موسى عليه السلام: إنه الرب الإله سبحانه وتعالى يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. يعني هذه البقرة التي أمروا أن يذبحوها بقرة لا ذلول، الذلول بقرة الذلول التي ذللت بالمحراث فعسفت وعلمت كيف تجر المحراث، والبقر وأي حيوان قبل أن يمتهن في المهنة التي فيها بالجر أو بالركوب لابد من تمرين له وعسف له حتى يذلل، فهي ليست ذلول تثير الأرض يعني يوضع على كتفها النير وتجر المحراث، فهي ليست ذلول فيها، يعني لم تحمل نيرا على رقبتها قط، لا ذلول تثير الأرض، وإثارة الأرض هي حرثها، ولا تسقي الحرث، كذلك لم تدر في ساقية، فإن سقي الحرث هو الزراعة إنما يكون بالدوران في ساقية، فهي بقرة برية لم تعمل عند فلاح يعني فتحمل نيرا على رقبتها لمحراث، وكذلك لم تحمل نير لتدور في ساقية، مسلمة من كل عيب، يعني ليس فيها كسر في قرنها أو في ظلفها أو جرح في بدنها، بل هي مسلمة من كل العيوب، لا شية فيها. الشية الوشي، يعني أنها صفراء دون أن يخالط هذه الصفرة لون آخر، وشي آخر من سواد أو بياض أو غيره، بل كل يعني شعرها وبدنها أصفر، هي صفراء. قالوا بعد هذا الوصف: الآن جئت بالحق، الآن جئت بالحق، في هذا الوقت فقط، والحال لا شك أن رسولهم قد جاء بالحق منذ أول الأمر، منذ أول ما أمرهم الله تبارك وتعالى بأن يذبحوا بقرة هو قد كان الحق، وفي كل مرحلة كذلك من مراحل التنزل معهم فيما طلبوا كان حق، لكنهم لم يجعلوا إن يعني أنه في الأمر الأول كله لم يكن حقا إلا الآن، الآن جئت بالحق، وذلك أنهم وجدوا يعني هذه الأوصاف ولا تنطبق إلا على بقرة واحدة من الأبقار التي بين أيديه. ولما كان الحال على هذا النحو قد جاء في الأثر أن جبريل وجدوا هذه البقرة الوحيدة عند غلام يتيم لهم، وجاء له يعني الملك وقال يعني إذا جاء من يشتريها منك فلا تبيعها إلا بملء مسكها ذهبا، والمسك اللي هو الجلد، يعني قل لهم لا أبيعها لكم إلا بأن تملأوا لي جلدها ذهبا. شددوا يعني شددوا على أنفسهم فشدد الله تبارك وتعالى عليهم، قالوا الآن جئت بالحق لجل وعلا، فذبحوا هذه البقرة أمروا بها، وما كادوا يفعلون، ما كادوا يفعلون يعني هذا الذبح الأمر الذي أمروا به إلا بعد هذه المراحل الطويلة من العنت لنبيهم عليه السلام والطلب الدائم من الله تبارك وتعالى والتضييق على أنفسهم حتى ضاق عليهم الخناق على هذا النحو. فهذه صورة كذلك تبين صور عنت بني إسرائيل، وأنهم عند أي أمر إلهي ولا يستحق العنت يتعنتون ويشددون، فإن اذبحوا بقرة لا تحتاج كل هذا يعني التضييق ولا التطويل في الأمر، وأنهم لو نفذوا الأمر من أوله لكان خير لهم وكان أمرا يعني كانوا مطيعين لله تبارك وتعالى، لكن هذا شأنه، كأن الله تبارك وتعالى يقول انظروا يعني هذا شأنهم عند الأمر الإلهي التعنت والتشدد والتنطع. ثم يأتي بعد ذلك السر أو السبب في أمر الله تبارك وتعالى لهم بأن يذبحوا بقرة، قال جل وعلا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وإذ قتلتم نفسا أي منكم فادارأتم فيها، دارأتم كل يدرع التهمة عن نفسه إلى غيره، قال جل وعلا والله مخرج ما كنتم تكتمون، الله تبارك وتعالى أراد أن يخرج ما كانوا يكتمونه من شأن القاتل، فقل نضربوا عيسى، والذين دخلوا كذلك من هذه الأمم في الدين الحق يوم كان دين الحق، لكن اليهود مثلا الذين بعد عيسى كفروا به فهؤلاء كفار لا يسمون ولا يطلق عليهم أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر، وكذلك اليهود والنصارى بعد بعثة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه لا يطلق، ليس فيهم من يجوز أن يطلق عليه أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا، فإن كفرهم بمحمد صلوات الله وسلامه عليه وكفر بالله تبارك وتعالى، فاليهود عندما كفروا بعيسى كفروا ولا ينفعهم إيمانهم بالأنبياء السابقين على عيسى كإيمانهم بموسى وإيمانهم بإبراهيم وإيمانهم بما أخبر الله تبارك وتعالى قبل ذلك، فإن الكفر بنبي واحد هو كفر بالأنبياء جميعا وهو كفر بالله تبارك وتعالى. كل هذه الأمم من آمن بالله على الحقيقة كما وصف الله تبارك وتعالى نفسه وكما أنزله في كتبه واليوم الآخر، آمن باليوم الآخر سمي يوم القيامة اليوم الآخر لأنه نهاية المطاف، هذا اليوم الذي يحاسب الله تبارك وتعالى فيه العباد على أعمالهم، ليس بعده يوم وإنما الذي بعده هو الخلود في الجنة أو النار، وعمل صالحا، لا يكفي الإيمان هنا بمعنى إقرار القلب وشهادة اللسان، بل لا بد أن يعمل صالحا أي بمقتضى هذا الإيمان، والعمل يشمل عمل القلب من مخافة الله تبارك وتعالى ورجائه ومحبته، وكذلك يشمل عمل الجوارح من صلاة أو صيام مما فرض الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فلهم أجرهم عند ربهم، أي مهما كان، مهما كان يعني مهما كانوا مهما كان ماضيه، فإن اليهودي إذا آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا آمن بالله واليوم الآخر كما أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه على النبي الخاتم وعمل صالحا، ولو كان هو في ماضيه يهودي لا يضره ما صنع أولئك الآباء والأجداد، وكذلك النصراني لا يضره ما كان من انحراف آبائه وأجداده ما دام أنه دخل في الإيمان بالله واليوم الآخر. فلهم أجرهم عند ربهم، أجرهم وأجر الأجر على الإيمان والطاعة، ربنا سبحانه وتعالى أخبر بأنه أجر في الدنيا والآخر. قال من آمن بالله، قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، قال من آمن، قال جل وعلا أخبر سبحانه وتعالى أن كل مؤمن أنه لا بد وأن يحييه حياة طيبة، من آمن بالله وعمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال عن إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن قال فآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فالأجر في الدنيا الحياة الطيبة بمفهوم الحياة الطيبة. قال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ثم أجره في الآخرة، أجره في الآخرة الجنة، هذا أعظم منه ورحمة من الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين أن يسكنهم مستقر رحمته والدار التي ادخرها الله تبارك وتعالى لأهل طاعته. فلهم أجرهم عند ربهم، وكون هذا الأجر عند ربهم معناه لا يضيع، لأن الشيء هذا وعد من الله تبارك وتعالى، وإذا كان الله هو الذي يعد به سبحانه وتعالى فإنه لا يضيع، فأجرهم موجود عند ربهم سبحانه وتعالى، ولا خوف عليهم فيما يستقبل من الزمان، ولا هم يحزنون على يعني ما خلفوه وتركوه، فهذا تأمين تام لهم من الله تبارك وتعالى فيما يستقبلونه وما يستدبرونه. هذه الآية جاءت في وسط هذا السياق الذي يذكر الله تبارك وتعالى بني إسرائيل بنعمته وما كان منهم بعد هذه النعم، وكل ذلك ليحثهم الله تبارك وتعالى على الدخول في الإيمان وعلى التصديق برسالة النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. جاءت لبيان قاعدة، وهي أن الله تبارك وتعالى إنما الحساب عنده إنما هو بالإيمان والعمل الصالح، وأنه يحاسب كل الأمم وفق هذه يعني القاعدة، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم يعود سياق الآيات بعد ذلك لتذكير بني إسرائيل بإنعام الله تبارك وتعالى وإفضاله، ثم بمروقهم وخروجهم عن طاعة الرب جل وعلا. قال جل وعلا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وإذ أخذنا يعني اذكروا، إذ أخذنا ميثاقكم، ميثاقكم العهد، الميثاق هو العهد المؤكد، ورفعنا فوقكم الطور عند أخذ الميثاق، والطور هو الجبل، ورفع الله تبارك وتعالى للطور، وذلك أنهم لما رفضوا أن يقوموا بما كلفهم الله تبارك وتعالى به أمر الله جبريل فنتق الجبل من مكانه ووضعه فوق رؤوسهم جميعا، وقيل لهم إن لم يعني تأخذوا وتعملوا بما أمرتم به أسقط الله تبارك وتعالى يعني الجبل عليكم، فسجدوا وكان كل منهم يسجد على عين وينظر بالعين الأخرى إلى يعني الجبل فوقهم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، بهذه الصورة لي يعني يأخذوا ويلتزموا بالعهد الذي يعاهدهم الله تبارك وتعالى به. خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني قيل لهم خذوا ما آتيناكم، ما أعطيناكم من هذا العهد والميثاق بقوة، يعني بحماس ونشاط وقوة في الأمر وعدم تهاون فيه، بل اعملوا ما أمركم الله تبارك وتعالى عازمين نشطين في هذا الأمر، غير يعني ضعفاء ولا متخاذلين. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، واذكروا ما فيه يعني ليظل هذا العهد على ذكر دائم منكم، لا تنسوه ولا تلقوه خلف ظهوركم لعلكم تتقون، أي إنه إنما وضع لكم عبادة لله تبارك وتعالى حتى تتقوه، تصلوا إلى التقوى، أي تجعلوا بينكم وبين يعني عقوبة الله تبارك وتعالى وقاية. لكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ قال جل وعلا ثم توليتم من بعد ذلك. التولي هو الإعراض، يعني كأن أعطيتم ظهوركم لهذا العهد الذي أخذ عليكم بهذه الصورة، يعني القوية الظاهرة القاهرة، ومع ذلك وضعتم خلفتم هذا العهد خلف ظهوركم، وكأنكم لم تعاهدوا الرب ولم تروا قدرته عليكم في أن يعني ينزل بكم عقوبته كيف